فقال لسيدنا عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أرجو خصيكم ثبات ويحكم مرزان ويعمل مرات معاملة طيبة وما يسمعوش من الوليدات واحد الكلام بديء وما يشوفوش تيتدج معهم وما يشوفوش تيحقرهم وتيحتقرها وما تيحبهاش وتيتكرف عليها وتيكون عندهم عقد وما تيكونوش مرسين وتيقراوش مزيان وما تيكونوش مخلقين بأخلاق إسلامية وداكشي اللي شافوا باهم تيطبقوا تيطبقوا حتى هما وتيكونوا سخط على الوضع وما عاجبهمش نهائيا هذه الحياة كارهينها علاش بقوا في المشاكل اللي موجودة في البيت. إذا من الواجب ديالنا أن البيت يكون هادئ إذا بغينا الوليدات يكونوا بارين ويكونوا مستقيمين. هناك كذلك أخوات التربية التي يجب أن يقوم بها الأبوان اتجاه الأبناء انطلاقا من التسمية الحسنة وتلقينهم الآداب النبيلة إلى تحفيظهم القرآن الكريم. كذلك تخصهم يتربوا ما تنقلوا شيء الولادون تلقوهم شحال الوحدة ولا ثلاثة واربعة وخمسة وستة ما قايمة بالواجب لا مع الأول ولا الثاني ولا الثالث. يمكنش يا إنسان ولا بد ولدهم الوليدات هذه أمانة خاص الإنسان يجاهد أنه يفقهم ويربيهم ويقرهم ويعطيهم وقت ويهتم بهم. بعد التربية الواجبة أول حاجة تعتبر التسمية حسنة وأحسن الأسماء ما عبد أو حمد حال عبد الرحمن عبد الله عبد المولى هذا كله بحمد الله أسماء جميلة جدا خاصة الولد حتى يكبر يكون فخور بالاسم دياله ولا أسماء بحال الصحابة بحال عمر علي عثمان مش نعطي واحد الاسم اللي هو براسه يحشم منه حتى يكبر ويبقى حقد علينا على قبله. كذلك الإنسان يلقنهم هذيك الآداب النبيلة ديال الإسلام حنا غادي نشوفوها من بعد إن شاء الله ويحفظهم القرآن. مهم مهم جدا أن الوليدات من الصغر يتوجهوا لحفظ القرآن باش يتشبعوا به ويتخلقوا بالأخلاق ديالو ويكونوا يحترموا الوالدين ديالهم ويتبروا بهم. من الآداب الضرورية والتي تجعل النشأ مؤهلا أن يكون بارا بوالديه نولد ما يلي: أن يؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق ويحفظه من قرناء السوء. نعم كنا أخواتي في الإنسان الأب والأم يجتهدوا في تأديب الولد وتهذيبه ويعلمه ولا بد العلم بالتعلم. يمكن شاب يتخلق معلم وغادي يكبر معلم لراسه ولا بد ما نجلسه ونعلمه محاسن الأخلاق ها كيفاش تصرف ها شنو تنقولوا ها كيفاش نعملوا في هذه المسألة ولا بد من نعطيهم وقت. وأول ما يغلب عليه من الصفات شره الطعن. أخواتي غادي نهضروا على مسائل يعني تنعيشها مع الوليدات وتشوفها الإنسان كلها مهمة جدا. فقلنا أول ما يغلب عليه من الصفات شره الطعام فينبغي أن يؤدب فيه مثل أن لا يأخذ الطعام إلا بيمينه وأن يقول بسم الله عند أخذه وأن يأكل مما يليه وأن يعوده على أن لا يبادر بالطعام قبل غيره وأن لا يحدق النظر إليه ولا إلى من يأكل وأن لا يسرع في الأكل وأن يجيد المضغ وأن لا يولي بين اللقم وأن لا يلطخ يده وذنبه. نعم أخواتي سيأكلوا ولدات قدامنا وسيأكلوا قدامنا وخاصة نعلمهم الآداب ديال الطعام فتنقلوا بسم الله وتنأكلوا مما يلينا من اللي قدامك وتقولوا تقول من اللي قدامك وما تنقدش على داك الطعام حل انت منه غير بشوية حتى يبداو الناس عاد تبدا نتايا وما تتخشى يديك ووجهك وحوايجك وهي بشوية وما تبقايش كتشوف داك الطعام تقول عمرك ما كليتي وما ترعش في الأكل تتسابق مع من تتسابق وإذا كان قليل تعفف وتاكل غير بشوية ودير كأنه راك شبعان ماشي تبقى تدير بحال إلا هو غادي يتقاد التفصيل وما غادي يبقى فيه حتى شي حاجة. إذا أخواتي نحن عارفين هالشي ولكن تنذكروا به باش نعرفوا بأنه كله تربية وكله آداب وإلا ما نبهتيش وما قلتي غادي تخليه ياكل بشره وياكل بنهم وخا يكون طعام قليل ما يحشمش وخا يكون ودي في السوق هو الأول ويوسخ حالتو هالشي كلها علاش غادي يدير هالشي لأنك ما ربيتيهش ما ورقيتيش وما علمتيهش. مسألة أخرى يجب أن يحبب إليه الثياب البسيطة والألوان الهادئة لكي لا تنشأ عنده نفسية الاستطالة على أقرانه فينشأ رديء الأخلاق كذابا حسودا صاروقا نماما وإنما يحفظ عن جميع ذلك بحسن التأديب. مسألة أخرى أخواتي نعلمهم اللباس البسيطة والألوان الهادئة مش تقلبوا على ذاك الشيء لتيتر انتباه من بعيد وتشيروا الحوايج غاليين وتيده وتيتفخر على أصحابه ما تمشي شيء من درسة باش يقرأ تمشي باش يوريهم السبرديله اللي شرات لهم 18000 ريال ويوري لهم الفيسه اللي شرات لهم ب 20000 ريال وهو تيقول لها هذا ويقول لها الاخر وتيوغل الصدر ديال الفقراء علاش تشري لولاد هذا الثمن باهظ. وحتى الا عندك مناش قول لهم ما نطلعش الثمن وانت براسك ما تقوليش لا بشحال شريتك هذه ولا بشحال شريتي هذه علاش هادشي كله باش ما يحقدوش وما يحسدوش وما يعينوش وهو يتربى ويعرف بانه ماشي كلشي المستوى ديالو باش يشري السبرديله بالثمن ماشي كل واحد عنده باهم ولا غادي يخلصوا له ديك الاسمنه في ديك الفيسه في ذاك السروال. إذا شريتيها أنت تحمد الله أول حاجة تنشكر الله على هذه النعم اللي عطانا وتنحافظ عليها وتنتمنى أن كل واحد يكون عنده نفس المستوى باش ماشي الفقراء يحقد عليا وما يعجبهمش الحال حيت يكون هكاك. فإذا نحبهم وما نتفخرش بالثياب وما نتفخرش بديك الألوان ونكون بسيط في الشكل ديالي متواضع متواضع مع جميع الاشكال ومع الناس كلهم واللي تيقراو معايا في المدرسه ولا في الاعداديه ولا في هذا يكون الانسان مستوى ديالهم. نعم. مسألة أخرى أخواتي بالنسبة للطعام، سنأكل عبادة لله سبحانه وتعالى، فشنقول اللهم لك الحمد على ما رزقتنا، اللهم اجعلنا به قوة على عبادتك، سنأكل باش نتقوى على عبادة الله، ماشي سنأكل شرها ونهما وسيكون الإنسان تيبقى عليه كل البيطاميلات، خصك تصحى، خصك تقوى، خصك باش طوال، خصك باش تعراض، وري الولد بأنه ما تنعيشوش باش ناكلو، سنأكلو باش نعيشو فقط. النبي صلى الله عليه وسلم تيقول لنا لقيمات يقيمن صلبك، فمن الصغر تنعلموهم ياكلوا شوية وخبقي تيتش هالطعام ينوض منه باش يكبر على هاد التربية الإسلامية الشريفة وهاد النهج النبوي وتيكبر معاه، ماشي كل زيد وخلو الجشبع وخل تنبقاو مفخوفيهم وتنعلكم بحالي تنعلكو شي دواب، شوما هاد شوما شي من الإسلام. إذا قلنا باش ما يحسدوش أخواتي الشباب والوليدة اللي تيقراو معاه وباش ما يحقدوش عليه تنوريوه بأنه يكون بسيط في لباسه وفي ألوان اللي تيختار ونعلموه التواضع مع كل مستويات. ثم إذا ظهر من الصبي خلق جميل فعل محمود فينبغي أن يكرم عليه ويجاز عليه بما يفرح به ويمدح بين أظهر الناس، فإن خالف ذلك في بعض الأحيان مرة واحدة فينبغي أن يتغافل عنه ولا يهتك ستره، لا يعاقب الأبناء على الخطأ من أول مرة. نعم أخواتي، خصنا نشوفوا المسائل أخواتي، خصنا هنايا الإنسان يتبع واحد المسألة فيها ذكاء، مثلا هذا الوليد ماشي قافز مسقم، ماشي ذكي مسقم، ولكن خصنا ما نحسوش بالمسألة، نحيت يدير شي حاجة مزيانة نفرحوه ونقولوا له هائل مزيان تتفهم ويتكرم على ذاك الخلق اللي دار جميل وعلى ذاك الفعل اللي هو محمود، ونقوله للناس ونوريو لهم بأنهم باش يتشجع باش يقول أنا تنفهم أنا ذكي، شو كي كيقولوا لي، شو كي كيشكروني، شو كي والدي دايرين معايا، شو كي حبابي دايرين معايا. إذا هذه من التربية الإسلامية الطيبة أن الناس تعطيه ثقة في نفسه وأنه سيحس بأنه راهو ماشي غادي وأنه مزيان. إذا قلنا إذا ظهر من الصبي خلق جميل أو فعل محمود فينبغي أن يكرم عليه، وشنو آخر ويتجازى عليه ونفرحه ونقولها له ونشكره، يعني نقولها بيناتنا ويمدح بين أظهر الناس، يتقال حبابه بأنه ماشي شي الولد دار ديك المسألة الفلانية، ماشي شي هذاك دار هذيك وذلك باش تيفرح هو وتيقولها وتيهتموا بيا، وإلا مشى شي نهار حتى يعني صدر منه واحد خالف ذلك في بعض الأحيان مرة واحدة وما غاديش ينعاقبوا عليه، ما تيتعاقبوش الأطفال ولا الأبناء من أول مرة، وما نهتكوش الستر ديالو بلا نقولوها للناس ونقولوا له ها هو طاح في الخطأ، ها هو عمل هذه ودار هذه. وإن عاد ثانيا، إن عاد ثانيا فينبغي أن يعاتب سرا وأن يكون العقاب في سن يتلائم ويتفاعل مع هذا اللون من التربية، وإلا خطأ مرة أخرى ومرة ثالثة وديك الساعة غادي نصحوه، ولكن النصيحة ماشي بالفضيحة، الدراري ما تيحملوش يتنصحو قدام الآخرين، لأنه ديك الساعة تيكون عنده واحد سوء الخلق تيكون رد الفعل عنيف عنده، بالعكس نصحيه بينك وبينه وباه ينصحو بينه وبينه ويتعاقب إلا دار شي فعل سيء، ستكون داك العقاب ولا داك اللي غادي نلوموه على قدر اللي عندك اللون التربية. يكون العقاب في سن يتلائم ويتفاعل مع هذا اللون من التربية، ماشي أي حاجة بسيطة ونعاقبه واحد العقاب كبير ولا المسألة كبيرة وما نديوهاش كاع فيه، لا، الإنسان خصو يعرف راسو كيفاش يربيهم وشنو تيقول لهم وإلى مين هاج واخد معاهم. ولا ينبغي لك أيها الأب أيتها الأم أن تكثر القول بالعتاب في كل حين، فإنه يهون على ابنك سماع الملامة وركوب القبائح ويسقط وقع الكلام من قلبه، ولتكن حافظا لهيبة الكلام معه فلا توب إلا أحيانا، والأم تخوفه بالأب وتزجره عن القبائح. مسألة مهمة أخرى أخواتي، ما خصناش نكثروا من الولد قتلك، الولد بتشوف وديما تتخصم عليه وديما تقولي له غادي نفعل لك، غادي نضربك، غادي نعاقبك، غادي نعمل لك، وما تتعاقبيه، ما تضربيه، ما تتحبسيه، ما تحت شي عقوبة، وتتقيل تقولي تقولي تتغني عليا، كل ساعة كتقولي دابا ندير لك وما كدير والو، ما تيبقاش يخاف من الهضرة، الوقعة ديال الهضرة ما تيبقى عنده حتى شي قيمة عنده في الدماغ ديالو، ما تيبقاش يتمادى في ديك الأخطاء، وخا تقولي له غادي نعاقبك ما تتعاقبيش، ما تيردش البال وتيبقى دائما هو في الأخطاء. كذلك خصك تخوفيه بالله باش يكون عنده واحد الهيبة عند الله سبحانه وتعالى وتزجريه عن القبائح، فمابقاش غادي نوبخوه، أحيانا قليل فين توبخيه، قليل فين تقولي له غادي نفعلك وغادي نعاقبك، باش ما تيسقط شاي داك الكلام ديالك من عنده من القيمة ديالو، وخصو يعطيه قيمة وخصو يهتم داك الكلام اللي كتقولي له ويخاف ويرد البال. وهنا أخواتي يمكننا أن نتساءل، هل التوبيخ أسلوب تربوي؟ فالعبارات التي يرددها الكثير من الآباء مثل يا غبي، يا أحمق، يا فاشل، أخوك أحسن منك، لا ينتج منك فائدة، هل هذه العبارات أسلوب ناجح في تغيير طباع أبنائنا وبناتنا؟ نعم أخواتي هذا سؤال كنوضعه، واش هاد العبارات ديال أسلوب ديال التوبيخ اللي تيكثروا منه الآباء باش يبقى يقول له سير هذا الغبي، كيف انت كسول؟ انت ما كتفهم والو، انت فاشل، هو كحسن منك، انت ما تترجم لك حتى شي فائده. سير وتبقى تيوبخو، تيبقى تيهيلو، تيبقى تيحتقرو. واش هذا اسلوب ديال التربيه؟ واش هذا الشيء غادي ينجحوا فيه؟ واش غادي نخرج منك واحد الفائده ولا ما فيهاش؟ ما فيه حتى شي فائده مع وليداتنا، بالعكس بالعكس. فكثير من اولياء الامور لا يفعل ذلك كعاده تعود عليها، بل يقوم بها لانه يعتقد انها اسلوب ناجح ومحفز لتغيير الطبع، والواقع يقول غير ذلك، حيث التوبيخ من شأنه أن يرسخ في أعماق الأطفال بأنهم يحملون هذه الصفات، ومع الوقت يبدأ الطفل أو المراهق بتقمص حقيقي لهذه الصفات فيصبح غبيا، فاشلا، أو كسولا، أو محبطا، أو يائسا، إلى آخر هذه الصفات التي كان يوصف بها. نعم أخواتي، حنا يا ما تنردوش البال، تبقى تقول له سير يا الغبي، سير هذه كسول، سير انت ما تفهم حتى حاجه، ما تردش البال، ولكن هو مع الوقت داكشي كيسخ له في المخ، تيبدا فعلا بشويه بشويه تتقمص الشخصيه ديالو، هذاك الطبع اللي كتقولي له انت يا عليه، فتيبدا يقول وانا غير غبي، تيصبح غبي فعلا، انا كسول، تيصبح فعلا كسول، تبقى تقولي له انت حمق، تيبدا تيتصرف بحال حمق، لانك انت اللي غرستي فيه هذه الكلمات، انت اللي خليتيه بقوتي كتكثري منها وتقوليها انت ويقولها بصافي، وانا اذا هكا كلشي عطني هكا، ما عنديش ندير حتى شي مجهود، وحتى الا ما كانش فيها هادشي تيصبح فيه، وانت سبابه وبه هو سبابه. فاخواتي راه التربيه فن، والتربيه راه خصنا نتعلموها، وراه العلماء الكبار وراه ما حاروا فيها، عرفتك الانسان ما تيبذلش حتى شي مجهود، ما تيقرا حتى شي كتب، ما تيكون عنده حتى شي خبره، فهي تيتخبط ودوك الاولاد مساكن، الا طلع منهم شي راجل ناجح راه غير سبحان الله، اما اذا نقول زعما حنا غير شي مجهودات تنعملوها، راه الانسان تيخطا بزاف بزاف بزاف مع وليداته. والاصل ان يقول الاباء او الامهات ان راوا ضعفا في فهم ابنائهم انت ذكي وممتاز، وحاول ان تجيب على هذه الاسئله، او يقول له خطاك لم يكن نابعا من غباء، انما انت ذكي جدا ولكنك لم تركز، وكل ما في الامر قليل من التركيز. اذا شفتي ذاك الولد اخطا ولا شي حاجه ما تقوليلوش انت بليد، قول له انت ذكي انت ممتاز، ولكن شو غادي نقول لك؟ ما كتركزش، خاصك تركز اولدي، انا عارف بان عقلك مزيان، وعارف بانك توصل لواحد النتائج مهمه جدا، وتجي من الاوائل في المدرسه، وديك المهمه اللي كلفتك بها تنجح فيها وفوق منها، ولكن ما كتركزش اولدي، ركز داك الذكاء اللي عندك استخدمه، هذيك الفطنه اللي عندك استعمليها. هاكا كنهضر مع الوليدات باش يقول انا ذكي، انا بغيت يقول لي انا ذكي، واذا خصني نتصرف مزيان تيقول لي انا فطين، تيقول لي انا تنفهم، واذا خصو يبان عليا هذه الفهم، اما الا قلت له انت بالغ وما كتفهم والو ما تيتصرفش مزيان، وتيقول لي واحد ربك يقول لي هذا الشيء، عفاك انا ما عندي ما غادي ندير، انا هاكا وهاكا خلقت وهاكا غادي نبقى. نعم، كذلك الا خطات تقول له داك الخطا ديالك قلنا راه ماشي من الغباء، راه غير تركيز، خصك تركيز. أو يقول له حين يخطئ في التعامل مع الآخرين، ولا سبحان الله تعامل مع شي وحدين بخطأ، شنو غادي تقول له؟ الإنسان الناجح هو الذي يستفيد من خطئه في الصواب، وأنت مؤدب وخلوق ومحبوب، ومن كانت فيه هذه الصفات سهل عليه أن يتخلق بالخلق الفلاني. إذا شفتي تصرف شي تصرف وحروف ماشي هواك، تقول له شوف أنا كنعرف فيك، أنت مؤدب ومخلق وولد مزيان ومربي مزيان، وخطأتي هذه المرة، ولكن شي ما خصوش يكون دائما، دابا اللي عنده هذه الأخلاق الطيبة واللي مربي تربية مزيانة واللي ولد الناس، هاكي باش نتصرفوا مع هاد الناس، وهاكي باش نعملوا، وهاكي باش هذا، باش توريه بانه راه هو ولد الناس وراه مؤدب وراه مخلق، غير هاد المره اللي خطا، وماشي دائما تيخطا، هاكا تغرس فيه بانه الخطا ماشي تيطيح بزاف الخطا، مره مره، وهادشي يمكن له يتعالج بسهوله بالنسبه ليه. وهكذا يغرس اولياء الامور صفات الخير ويعمقونها في نفوس ابنائهم حتى تكون طبعا فيهم وسجيه من سجاياهم، وينبغي ان يمنع من كل ما يفعله خفيه، فانه لا يخفيه الا وهو يعتقد انه قبيح، فاذا تعود ترك فعل القبيح. لذلك اخواتي داكشي كله اللي تيدير الوليدات تيتخبعوا باش يديروه، ما نخليوهمش يتخبعوا ويديروه، كل داكشي اللي كتخبع معناه خطا، الا ما تدرت شي خطا علاش تخبع؟ كلشي ديرو قدامنا وكلشي نشوفوه، فما تخليه يتخبع، غادي من بعد بشويه بشويه غادي يترك القبيح، وداكشي كله اللي غادي يخليه يتخبع ما غاديش يبقى يديرو ويتركو نهائيا. وينبغي ان يمنع عن النوم الطويل نهارا الا ما كان من قبيل القيلوله، فانه يورث الكسل. كذلك داك الولاد اللي تيقيل نعس حتى ل 11 حتى ل 12 عاد تينوض تيجرب حوايجو، علاش ولدي كتنعس حتى الليل ولايل؟ واخا في العثمان نوضو شويه بكري نديرو القيلوله ايه، ولكن الانسان ما يتعلمش الكسل من الصغر، هو كسول، الا كنتي كسول من دابا كي غادي دير في الكبر؟ ويعود على الخشونه في المفرش بقدر الامكان كما يعود. يعود في بعض النهار على المشي والحركة حتى لا يغلب عليه الكسل، ويعود أن لا يكشف أطرافه ولا يسرع المشي ولا يرخي يديه. مسألة أخرى أخواتي كذلك، ما نخلي فيها الولد ديما في الشيء، الفراش معتبر، كل شيء مزيان، كل شيء نقي، بيثوب وحده، لا إذا تنفع تخش هنا بعض المرات في الفراش ولا هذا باش يتدرب، تقدر تجي ظروف أنه يخرج يسافر يمشي عند شي ناس فراشهم ماشي لين، ما يبقاش يقول لها وي ما جانيش معاك ماما أنا هذا الفراش ما عجبنيش. شنو هذه الأخلاق؟ شنو هذه التربية؟ إذا الخشونة مرة ما كتضر حتى بشي واحد، لأن دوام الحال من المحال، وهذه الدنيا أخواتي دار ابتلاء ودار امتحان. كيف ربوا الولاد؟ كانت الماكلة مزيانة ياكلوها، كانت الماكلة قليلة ولا ما تتعجبهمش هكاك وياكلوها، كان الفراش عين نعسو فيه والحمد لله، كان الفراش قاصح نعسو فيه والحمد لله، مشينا عند شي ناس ضعاف وبساطة جدا نتكيفوا معاهم ونعيشوا معاهم في الظروف ديالهم، مثلا ما عندهمش حمام في الدار، مثلا المرحب بعيد، مثلا الماكلة قليلة، مثلا نعيشوا علاش حيت حبابنا وحيت صرنا معاهم من الرحيم ومشينا لعندهم، فما تنغوتوا شيء وما تنزجروا شيء وما تنغضبوا شيء وما تنقولوش هذا المستوى ماشي ديالنا وما نعيشوش كنا نوضوا صداع العائله. اذا اخواتي هادشي كله من التربيه، واخا عندك مرة تعودي الخشونه في الماكله والخشونه في اللباس والخشونه في الفراش باش يطلع راجل وباش بنتك تطلع امراه، ولا قدر الله مشات عند شي راجل بسيط جدا ما تعرفش تعيش معاه، تقول له انا كنت في الطرف في دارنا ما يمكنليش لانه تصدع من الليله الاولى، ولا من الشهر الاول تما راجع لربها، لانها هذه البنت ما مربياش تربيه حسنه، هذه البنت ما عرفتش كيف. اخواتي تنشوفوا مثلا التسيره النبويه، السيده فاطمه الزهراء رضي الله عنها بنت النبي عليه الصلاه والسلام، وفاش تزوجت بعلي ما تيكسبوا والو، راه لاقين علاش ينعسوا، وفي النهار تيعاودوا يديروا بها مساله اخرى باللي تيحطوا هي الثوايا ينعسوا عليها، هذيك المساله اللي عندهم تاشي ينعسوا عليها، فمالها ما غوتات شي وما خصمات شي وما قالش انا ما نفلش نتكيف هادشي ونمشي في حالاتي. احنا شفنا اخواتي كيفاش بيت النبوه كان بسيط جدا، وكانوا امهات المؤمنين فقيرات جدا والصحابيات كذلك، ولكن هادشي كله خصو تربيه وخصو تاديب باش نتعلموا بانه الاسلام خصنا تربيه، الاسلام تربيه ماشي تنطقوهم في العدل ونخليهم الخدامات دايرين فيهم ما بغاو تربيهم كيف بغاو حنايا، بعاد بعاد بعاد على الوليدات. الضغط اخواتي علاقتنا بابنائنا خص تكون علاقه وطيده، خصنا نهتموا بهم، خصنا نشوفوهم كيف هما واش تايديروا، كيفاش تياكلوا، كيفاش تعيشوا، كيفاش تقراوا، وكيفاش يتعاملوا مع الزملاء في الدراسه، وكيفاش يتعاملوا مع الجيران ومع الكبار ومع الصغار ومع ماشي اللي تلقيهم يلا تنوفر لهم الماكله والشراب واللباس والسكن وتعطيهم المصروف وخليهم في لقيت الطبيعه دايرين ما بغاو، تيطلعوا وحوش من بعد مشيت تشوف تصرف خطا منهم، ما تقولش علاش الولاد، تقول انا ما عرفتش نربي، تقول انا تما تقول انا خطيه ما عرفت ندير مع وليداتي. هنا انتصف الشريط فالله، لان هي السبب في التصرفات الخاطئه ديالهم. نعم اخواتي قلنا نعوده على الحركه وعلى الرياضه باش يكون نشيط، باش لا تضطر انه يخدم بيده يخدم ويهز على كتف ويهز، وتجي ظروف كاين ان الانسان تخلي الراجل يكون راجل والمراه تكون كذلك، الا اضطرت الظروف انها تخدم في الدار وتكنس وتشطب وتعجل وهذا، وتحط في شي راجل اللي ضعيف ولا بسيط ولا في شي قال ولا هذا، انها ماشي تبقى جالسه هي خطيه كانت في الشق دارهم ودابا ما عرفات ما دير. اذا كل شيء كنربيو عليه الخشونه كيف ما بغات تكون مره كنعلموها لهم وتنوريوها لهم. وينبغي ان يعود على الرياضة البدنية في بعض أيام الأسبوع، وهذا يتطلب وجود القدوة أمام الطفل من لدن والديه على الأقل. نعم الرياضة مهمة جدا باش يكون قوي الجسد ديالو وباش ما يكون شيء يمشلول ويرغدي في جرف رجليه. ويمنع أن يفخر على أقرانه بشيء مما يملكه والده أو بشيء من مطاعمه وملابسه أو محفظته أو أدواته، بل يعود التواضع والإكرام لكل من عاشره والتلطف في الكلام معهم. مسألة أخرى أخواتي، الإنسان الوليد خصهم يتربوا ما يبقاوش تيتشبقوا بالكلام وتيمشوا لعند الآخرين ويقول له أنا بابا عنده جوج سيارات، ماما عندها سيارة، وحنايا عندنا ثلاثة تلفزيونات في الدار مثلا، وعندنا الدار في البحر، وعندنا الفيلا في الفيلا، وعندنا الفيرما، وعندنا وعندنا، على من تتشر؟ ما يخليه شي في الشر، يقول له هذا الشيء من نعم الله وخصنا نشكر الله عليه، وكاين اللي عنده وكاين اللي ما عندوش. إذا دوك الناس ما عندهمش عندهم مسائل عاطين، إحنا ما عندناش، الله سبحانه وتعالى ما تزيدهم حتى شي واحد، ولكن خصنا نشكروه وخصنا نحمدوه، وما تبقاش تقول للناس أنا بابا عنده أنا ماما عندها، شو ما هذا الشيء، هذا تسمى فخر تفاخر وتكاثر بين الناس. نعم كذلك ما تفتخرش بالماكلة، تمشي للمدرسة وتقول أنا اليوم تغديت بكذا وكذا وأنا كليت كذا وكذا وشربت كذا وكذا، ولا بالملابس ولا بالمحفظة ولا بالأدوات، حتى الأدوات كتمشي لهم أدوات فاخرة، وداك الشيء غالي جدا، تيمشي وتبدا ويغلو الصدر ديال الآخرين وتبقى كل شيء شنو عندي وأنت ما عندك والو، بل كنا خصنا نعودهم التواضع والإكرام لكل من عاشره والتلطف في الكلام معهم، نعلمهم كيفاش يهضروا كيفاش يتصرفوا. كما يمنع من أن يأخذ من الصبيان شيئا بطريق حيلة، بل يعلم أن الرفعة في الإعطاء والدناءة في الأخذ إن كان الأخذ من أولاد الأغنياء، وإلا فهو لؤم وخسة ودناءة، وإن كان الأخذ من أولاد الفقراء فيعلم أن ذلك من الطمع والمهانة والذلة. كذلك الوليدة أخوات مليك ونصغر، يلا كيبداو يمشيو للمدرسة كل نهار يلقى في المحفظة ديالك ولا في المقلمة ديالك شي حاجة اللي ما شريتهالكش أنا، راني نوريك شغل كيف داير. ما يمكنش تجيب شي حاجة اللي ماشي ديالك، ما يمكنش تاخذ لواحد آخر، ما يمكنش أدوات تفاقد بهم. ولو وقع لك شي واحد من أصدقائك تسلفو سلفو أو ضربك الحاجة ديالك وجيبها للدار، ولكن باش تجيب أنت ولا باش تاخذ بالحيلة ولا باش تسرق ولا شي حاجة، خصو يتربى على أنه ما تنهزوش الحاجة اللي ما ديالناش، وخا تموت نفسو فيها وتكون عاجبة ديال صاحبو، كل ما تاخذهاش وما تجيبهاش وما تحتاجش عليها باش تجيبها سرقة ولا يعني بالحيلة. نعم، كذلك علمه العطاء، كله تعطي تسلف تسود تكرم إيه، ولكن باش تسرق ولا باش تدير حاجة خايبة ما خصكش ديرها نهائيا. وينبغي أن يعود على أن لا يبصق في مجلسه ولا يتمخط ولا يتثاءب بحضرة غيره فاتحا فمه، بل يضع يده اليمنى على فيه، وأن لا يستدبر غيره أي لا يعطيه ظهره بل يستقبله بوجهه، ولا يضع رجلا على رجل، ولا يضع كفه تحت ذقنه، ولا يعمد رأسه بساعده، فإن ذلك دليل الكذب. حتى في البلاد حتى في الزنقة ما يبصقش، كله ما تبصقش قدام الناس نهائيا، وداك التمخط والتثاؤب تتفوه وانت يا فمك محلو الحشومة حطيتك قدام فمك، ومحيت تكون قالت ما تنحطو شي رجل فوق الرجل وما تنتكاو شي براسنا فوق الكراس غادي تحتسو العمود، خصك تعمدو بالسعيد ديالك. كذلك محيت يكون شي واحد يهضر معك ما تعطيهش بالظهر، واللي جالس معك دائما تعطيه بالوجه. وهكا اخواتي تيتعلموا بانه الكسل ما مزيانش، نجلس جلسة مزيانة ونكون قدام الناس بواحد المنظر لائق، ويعلم كيفية الجلوس، ويمنع كثرة الكلام، ويبين له أن ذلك يدل على الوقاحة أنه فعل أبناء اللئام، ويمنع من الحلف رأسا صادقا أو كاذبا حتى لا يعتاد ذلك من الصغر. لذلك قوة الهضراء من الوقاحة، كله تهضر إيه ماشي ما تهضرش وتكون فيك جرأة على الكلام، ولكن ماشي الكلام الخاوي واللهو والكلام بلغوات وبواحد الوقاحة وبواحد البداءة، ما نبغيش بحال هادشي كله يكون فيك. كذلك الحلف، توريه بأنه ما خصوش يحلف سواء صادق أو كاذب، وبأن الحلف كبير وما تيحلفوا إلا الكبار، والحلف راهو حاجة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، وتيعاقبنا إلا أننا حلفنا على حاجة ما كايناش. لذلك سنحترم الله وسنعظمه وسنقره، ويمنع أن يبتدئ بالكلام، ويعود أن يتكلم إلا جوابا أو بقدر السؤال، وأن يحسن الاستماع إذا تكلم غيره ممن هو أكبر منه سنا أو علما، ويوسع له المكان ويجلس بين يديه. تقول لي لجو الكبار يجلسوا، ما تجلسش انت الاول حتى يجلسوا الكبار، ولا كنت جالس وتدخلوا الناس تخلي البلاصه للكبار اللي يجلسوا. اخواتي صلح بواحد المساله، مثلا هاد ولاد اليوم واحد التربيه مفلفل مثلا، تيجيو الضياف تدخلي اول على واحد الناس غادي يجي وتيجيبوا وليداتهم، ما كاين حتى شي مشكل. فانت موجده الطبله مصغبه، تيدخلوا الولاد هما الاولين ويتسابقوا ويقبطوا الكراسه ويقبطوا البلاصه المعتبره في الطبله ويجلسوا، ويخليوا الكبار تيشيطوا لك الناس الكبار ما عندهمش بلاصه في الطبله، علاش؟ ان الوليدات تقدموا هما الاولين ويجلسوا. هادشي ما كانش اي هادشي زمان، كنا حتى تيقولوا لنا اجيو تجلسوا، حتى تيديروا لنا ناكلوا بوحدنا حنا يا صغار، حتى تياكلوا الكبار مثلا. دابا هاد التربيه الجديده اللي رجعت تتبعوا فيها الغرب، الولاد هما الاولين، هي تدخل تقول لك اختي عافاك الوليدات خصهم ياكلوا دابا، وصبوا لهم وسيري انت تنقصي من داك الدجاج وتفرتيه، سيري انت ديك الطبله تفرتيها باش عطي الولاد ياكلوا باش دير الخاطر لمامتهم. هادشي ما كان شيء، علاش ما نبقاوش شيء كيف زمان كنا باش تحترموا الكبار وتيكلوا الكبار عندهم مكانه والصغار عندهم مكانه؟ ولا ماشي شغله هي كتدخل وتبند وليداتها في الطبله وتيبقاو ناس اخرين عاد جايين كبار ما عندهمش بلاصه، كتبقى كتشوف فيك انت ولا تقدر تغددي كي غادي ديري لهذا المشكل هذا، وديك الضيفه كتشوف فيك وما تقولش الوليدات هو كحدو وديروا البلاصه للكبار، اجي جلسي كاع فوق رجلي بلاتي، ودابا تاكل مع الدراري الصغار، دابا تاكل مع مالين الدار. اذا شنو هاد الخويرات اللي تبعنا فيها الغرب وخرجنا على راسنا من هذه المساله هذه؟ كيفاش شو ما هادشي؟ هادشي ماشي هكا كنا حنا مربيين حيت كنا صغار. لذلك اخواتي نتبعوا التربيه، راه الزمنيه المزيانه، راه الحياء هو اللي خصو يكون، وراه العفه خصها تكون، والقناعه، ونربيو الوليدات على تنحترموا الكبار. دابا ما بقوش يحترمونا، دابا الولد الصغير داصر، علاش؟ حيت ورينا الصوره تيدخلوا للطبله واخا عند الدار تقول لها ماما قطعيني من هذيك، راه لي هذيك حذولي هذيك، والناس دايرين له خطر والناس مفشينه، هو بغى المناضه وبغى يزيد وبغى الكاس كبير وبغى ياكل بحال الكبار وبغى الفرشيطه وبغى هذا. اذا اخواتي هادشي راه حنايا من بعد كنشوفوا يعني المساوئ ديالو، وحنا اللي تنخططوا معاهم من بعد، لكن ما نلومو الا نفسنا حيت ما عرفنا ما نديرو. قلنا حيت يهضروا الكبار يتصنت هو ويسكت، ولا تسال يجاوب، ولكن على قدر السؤال ما يبقاش هو يلا تيعرف يهضر غير هو ويحكي غير هو، ومسائل تافهه واخذ اهتمام ديال عباد الله وديال الكبار كلهم، هادشي ماشي هو هذاك. وينبغي ان يتعلم الهدوء وخفض الصوت واحترام الكبير والحياء من الضيق. ويتعلم السلام على الناس ورده على من سلم عليه. وفي هذا الصدد لابد أن نشير أن هناك فهما خاطئا لبعض الأخلاق الإسلامية والتي لا تعدو سوى عادات ورثها الآباء الكبار، فهم من أجل ترسيخ هذا الأمر يسلكون طرقا تؤدي إلى نتائج بالغة الخطورة من الناحية التربوية، وتنتج شخصيات مهزومة ضعيفة ومترددة غير واثقة من نفسها ولا تستطيع القرار وتفضل أن يقرر الآخرون لها. أخواتي ما خصناش نطيحوا في ذاك الشكل ديال أن الولاد دايرين ما بغاو، مفروتين، تيقولوا لي كان، تيجلسوا كيف ما كان، تيهضروا فوق ما كان، تيتصرفوا كيف ما كان، هذا خطأ. كذلك ذاك الولاد تبي اللي تنحبسوهم ونقمعوهم وتقول له اسكت ما تهضرش، تدخلوا الضياف غبر، ما نشوفكش، ما تجيش، ما تسلمش، ما تضرش، ما تقصنيش، عطيني حتى هذا خطأ. أخواتي هل سأل أحد منا نفسه يوما من الأيام عن سبب خجله من التحدث أمام الناس؟ قلوا أو كثروا؟ ولماذا لا يستطيع ابنه أو ابنته أيضا تحدث أمام أصدقائهم في المدرسة في الوقت الذي نرى جميعا أبناء الغرب أو خاصة من درس في الغرب وهم يملكون الجرأة على التحدث أمام الناس الغرباء وفي مدارسهم وفي التجمعات البشرية؟ فالواجب أن نفتح المجال لأبنائنا للتعبير عما يخالج نفوسهم وبسط أفكارهم أمامنا وعدم تركها مغمورة داخل شعورهم، فالاستماع لهم يعتبر من أعلى درجات التقدير. نعم أخواتي ماشي لا تقول نعاو ثاني نخليهم دايرين الفوضى كيف ما بغاو ولا نقمعوهم، الوسط خاص ولا بد من الوسط. يجيو الضياف يجيو يسلموا عليهم، يشوفوا حبابهم، يتعرفوا على الناس، يهضروا وفي الكلام اللي معقول، كذلك باش يتعلموا الجرأة على الكلام. ما خصهمش يطلعوا ثاني تيخجلوا تيحشموا وما قادرين لا يهضروا، ما قادرين يحلوا فمهم قدام غير يكسروا الناس ثلاثة ولا أربعة كترجع الإنسان تيرتعش وما قادر يقول حتى شي كلمة. لا، نعطيهم واحد الفرصة في أنهم يبسطوا الأفكار ديالهم ونسمعوا لهم ونعطيهم ونعيروهم اهتمام، ولكن ماشي نفتحوا عاو ثاني قلت الحياة وقلت العفة. وللاستماع شروط وآداب فلا يمكن أن يكون فعالا من غيرها، وأهم هذه الآداب النظر إلى وجه الطفل أو الإبن وهو يتكلم وعدم الانتفاف عنه إلى أمور أخرى، فإن ذلك يترك لديه انطباعا بعدم اهتمامك بما يقول. نعم أخواتي الوليدات خصنا نوريهم بأننا تنهتم بهم وتنحبهم وتنقدرهم وعندهم واحد المكانة يعني في الحياة ديالنا، مش يكون ولدك سيهضر أعطيه اهتمام بحالش نشوف فيه هو سيهضر هو تيتكلم، ما ندورش وجهي هو تيهضر معي وانا غادي لديك الجه، المرأة هو تيهضر معي ويدخل الكوزينة وتقول واخا دابا ايوا من بعد ايوا دابا انا يخليني مشغولة. لا، اعطيه وقت سكتي وتصنتي وشوفي فيه هو تيهضر باش يعرف بانك كتعطيه اهتمام بانك مركزة معاه، ذلك يترك لديه انطباعا بعدم اهتمامك بما يقول. الا ما عطيتي حتى شي كلمة تقول بابا ما تهتمش بيا وما ما تديهاش فيا، تمشي قلب على رفقاء واخا رفقاء السوء حيت عاطينه قيمه حيت تيتصنتوا له معجبين به، اما باهم ولا معجبين شي به وما عاطينش حتى شي قيمه ما تبقاش يحبهم وما عندهم غرض. إبداء مسألة أخرى، إبداء التفاؤل في قصمات الوجه وباقي الجوارح من غير تكلف لما يقول لإيصال رسالة له بتقديرك له وتأثرك بما يقول. محيط يهضر معك شوف فيه ويبان على وجهك بأنك تتهتم وبأنك متبع الحديث دياله وبأنك باقي تلقى مع المشكلة ذاك الشيء اللي كيقول إذا كانت شي مشكلة ولا تشجع إذا كان شي حاجة اللي تحتاج للتشجيع باش يعرف بأنه وراه حاضر راه تيت معلوم وراه كاينة وراه عاطين اهتمام. مسألة أخرى، عدم مقاطعته أثناء الحديث وترك الفرصة كاملة له للانتهاء مما يقول إن كان ما يقوله تافها أو لا يدخل في دائرة اهتمامه، ولكنه بالنسبة له يعتبر قضية رئيسية، فهو قد يحكي ما جرى له في المدرسة أو ما وقع له مع أصدقائه أثناء اللعب، وكل هذا من الأمور التي تجعلك تأخذ تقريرا عن حياة ولدك أثناء ذلك اليوم، مما يساعدك على فهم شخصية ابنك عن كثب ومعالجة ما تراه غير صحيح. نعم أخواتي إلى تصنت لهم واعطيناهم الفرصة وما قاطعناهمش أثناء الحديث وخليناهم يكملوا الهضرة ديالهم، بالنسبة لي هو مسألة مهمة، أنت داكشي عندك تافه وداكشي ما عرف ما دير به، ولكن هو راه تيشكي واحد المسألة وقعت له في المدرسة ولا واحد اللعب لعبوا في الاستراحة ومثلا وهما اللي ربحوا ولا شي حاجة، إذا عنده اهتمام داكشي عنده قيمة اللي تيقول لك، فأعطيه حتى نسى الوقت وتصنت له باش يعرف بأنه كاين فهم موجود معاه، وهادشي غادي يساعدك تقول يا إما الولد جاي في اللعب يا إما الولد تيقرا مزيان الولد تيتلاعب، خلال الهضرة ديالو غتفهم تايا شنو هي اهتمامات ولدك، فاش تيفكر شنو نشاطات وشنو تيحبش ما تيحبش. اما الا ما تصنطيلوش ما كتعرف والو، تفضل ديك المدرسه ويجي ويمشي وما كتعرفو حتى شي حاجه ما دارها حتى الاخر سنه عاد هو نجح ولا هو ما نجحش، ولكن انت ما متبعوش، انا كل ما متبعوش يجي يهضر معاك ما تيلقاكش، تيبغي يقول لك ما كتصنطلوش، واخا كتصنطلو نفس الكلام وغادي بحالك هو اللي تابعك، دور وجهك وجلس معاه وعطيه وقت وتصنطلو وشرح له، ولا دار شي حاجه فرح له، ولا كان شي مشكل حلو معاه وعطيه وقت. مشاركته بوضع الحلول لهذه المشكلة أو القضية وإثارة بعض الاستضاحات والتساؤلات معه ليشعر باهتمامك بموضوع الحديث. نعم. ويمنع من لغو الكلام وفحشه ومن اللعن والسب ومن مخالطة من يجري على لسانه شيء من ذلك، فإن ذلك يسري لا محالة من قرناء السوء وأصل تأديب الصبيان الحفظ من قرناء السوء. مسألة مهمة جدا، من تسمحوش معهم من سكتوهمش محين شوفوا الفحش في الكلام واللعن والسب والشتم ولا غيبة ولا نميمة ولا كذوب، من هذا التصرف مخصوش يكون نهائيا. بعد أولا مخصوش يكون في الآباء باش ما تكون قدوة، ما عمرهم يخصوش يشوف باه تيشتم ولا تين أن يسب ولا بو كذلك، باش يكبر هو واحد الجوع نظيف جدا ودنه ما كتسمع إلا الكلام اللي هو خصو يتقال، وإلا مشى حتى صدر منه وتعلم من رفقاء شي حاجة اللي خايبة نأدبو عليها ونخلي حتى كلمة وقت تقول شنو قلتي؟ شنو داكشي قلتي؟ شنو داكشي سمعت؟ وتخاطمي عليه وتعاقبيه وتقولي ما نعاودش نسمع منك، تطلع الكلمة بحال هكا ولا تشتم ولا تتلعن مزيان. أنا ما عنديش الولد الطافر، أنا ما عنديش الولد تقول هاد الهضرة بحال هكا ولا البنت كتقول هضرة بحال هكا. نعم. وإلا كان هادشي قلنا جاي من رفقاء السوء، الإنسان يعرف مع من خارج هاد الولاد، من منين تعلمتي هاد الهضرة؟ شكون اللي تيقول هادشي؟ حنا في الدار ما كيتقالش هادشي عندنا. شكون منين في المدرسة تسمقى كلي باش يخاف باش يعرف راسو بأنه واخا يسمع ينتقي للي خصو يسمع، ماشي يبقى اللي يسمعو تيجي يعاودو في الدار وتبدا تكرر ديك الألفاظ الخبيثة السقطة الطايحة. وينبغي له أن يؤذن له بعد الانصراف من الدراسة أن يلعب لعبا جميلا ويستريح إليه من تعب المكتب بحيث لا يتعب في اللعب، فإن من عصبي من اللعب وإرهاقه إلى التعلم دائما يميت قلبه ويبطل ذكاءه وينخص عليه العيش حتى يطلب الحيلة في الخلاص منه رأسا. يلعب هذا الولد، نخليه يلعب ونشوف شنو سيلعب ومعاه من سيلعب، ولكن ماشي راه قرار صوت اللاعب ديما اللاعب اللاعب ما تبقاش حتى شي قدره باش انه يدير التمارين ديالو، وفي نفس الوقت ما كاينش اللعب الاسبوع كله حتى السبت حتى الحد عاد تلعب، اما الاسبوع كله ما كاينش اللعب وما نشوفكش تلعب غير الحفاضه الحفاضه، فتيكره الحفاضه وما يجي من الحفاضه وتبقاش داكي ترجع غادي وتبدا تتنقط عليه العيش وتبدا تاكيت باش تلقى شي حيله باش انني نتخلص من هذه القرايه هذه ومن هذه التمارين هذو. ماشي، اذا الوسط نلعبوا شويه نقراو شويه نحدثوا شويه نهتم به شويه، ولا بد يتنوع الانسان في التربيه. ونقولنا بان الانسان يجاهد هذا راه جهاد، هذه عباده، الا ربيتي وليداتك تربيه صالحه وعطيتيهم وقت فانت في عباده هم راسك في عباده. ويفرح الأبناء كثيرا وخاصة الأطفال منهم عند رؤيتهم والديهم يلعبون معهم، يعتبرون ذلك جزءا من عملية التقدير، ويتألمون عندما يلاحظون اللامبالاة من والديهم باللعب معهم، ويعتبرون ذلك جزءا من عدم الاهتمام والتقدير، لذلك تجد الحماسة الكبيرة من أحدهم عندما يقول له الأب كلون من الثواب إذا ذاكرت دروسك جيدا وانتهيت من ذلك قبل موعد النوم فسألعب معك اللعبة الفلانية. أخواتي الدراري تيحمقوا على باهم وهم يلعبوا معاهم، فنعطيوهم هذه الفرصه هذه ونزلوا المستوى ديالهم، واخا مرهقين واخا ما عندناش الوقت واخا عيانين بزاف، الاب تيبغيو باهم يلعب معاهم وتيبغي البنت امها تلعب معاها وتمازحها وتضحك معاها، والا تيقول لك ما تيباليوش بينا وما تيهتموش بينا. وكذلك اخواتي كلون من الثواب، باه يقول لي شوف اولدي الا حفظتي دروسك مزيان وجيتي وعرفتي لي وساليتي بكري انا غادي نلعب معاك اللعبه الفلانيه، فتصيبي تيجتهد انه يحفظ دغيا ويجي يعرض دغيا وتبقى نشاط عنده في المذاكره علاش لان بابا غادي يلعب معايا، ولكن الا بابا ما تيلعب معاه ما حتى شي حاجه غادي نسالي من القرايه ونمشي نعس وفوق ما كان غادي نحفظ الحفاظه ماشي مشكل. وينبغي أن يعلم طاعة والديه ومعلمه ومن يؤذبه وكل من هو أكبر منه سنا من قريب أو أجنبي، وأن ينظر إليه بعين الجلالة والتعظيم وأن يترك اللعب بين أيديهم، وإذا بلغ سن التمييز ينبغي أن لا يسامح في ترك الطهارة والصلاة، كما أنه يؤمر أن يصوم بعد أيام شهر رمضان. نعم أهلاً. كذلك تنعلمه أنه يطيع والديه ويحترم المعلم ويحترم ذلك اللي تقرره، فهذه حتى يسأل في اللحظة أخواتي تيجي الولد تنبر على المعلم تقول كذلك المعلم ما كيفهم والو، هذاك المعلم والو ما كان فهمه منه والو، علاش تهضر على المعلم بحالك؟ إذا كان المعلم ما فيهم شكون اللي غادي يفهم؟ حشومة فين نقولكم نتنموتوا بالخوف من المعلمين ومن الأساتذة وتنحترمهم وتنعظمهم وتنرتجوا حتى ندوزوا قدام المعلم، دابا تيدوزوا تضربوا بكتافه تيدوزوا تهضر مع البنت تيضحك تيقروا قدام المعلم، فأي تربية هذه هاد الأب خليتي؟ كيفاش تسمح لولدك أنه يطعن في المعلم ولا في العلم ديال المعلم ولا في المستوى ديال المعلم ويقول لك هذاك المعلم ما تيفهم والو وأنت تضحك؟ ولا كتجي بعض المرات الأم كذلك واحد الأم جاهلة وساذجة كتجي تقول لك أنا المعلم تيتكرفس لي تجي على ولدي وما تعطيش النقطه اللي يستحق وتاي غير منه حيت يلبس حسن منه. واش هادي هضره؟ هذا مستوى يا هاد المراه كطيحي له الشومه عليك. خاص وليداتك يعذبوا المعلم ويجلوه ويحترموه ويقولوا فيه غير الكلام المزيان له هو ولا الاستاذ ويحشموا منه ويستحيوا منه. فاذا كلشي منا حنا اللي كنسكتوا. ما حتيش يقول شي حاجه على المعلم تقول له اسكت ما نعاودش نسمع منك هالهضره. المعلم تحترمه والمعلم قاري والمعلم ولا بد انت اللي ما تفهمش انت اللي ما رديتيش البال. ماشي المعلم اللي ما هو فك نقطه خايبه لانه هذا ولا هذا. هذاك الشيء هو اللي كتستحق ونعظم المعلم في عينه حتى انه يبدا يحترمه ويجلو. نعم وكل من هو اكبر سنا ماشي المعلم ولا هذا كل من واحد كبير الا تنحترموه ما تنقول عليه الا الخير. كذلك قلنا هي تكبر الولد وتوصل للسن ديال التمييز ما تنسمحولوش انه يترك الصلاه ولا الطهاره ولا بد ما تصد ولا بد ما تصلي ولا بد نعلموه ونخاتموا عليه الا تهاون فيها وحيت يوصل للبلوغ صافي تخصو يقبضها ونهائيا ما يتهاونش بها. كذلك قبل ما يوصل للبلوغ نعلموه الصيام شويه شويه باش حيت يبلغ يبدا يصوم وما يجينا مشقله في الصيام ولا في الصلاه ولا حتى في شي حاجه. كذلك ينبغي ان نعلم الاستئذان وحد صار كذلك مبصرين هالولاد انهم ما يستأذنوش وهذا الشيء كله في القران ما معلمينهمش الاستئذان. كل ما كتدخلش على مثلا الوليدات اللي عندهم كل واحد يبيت ديالهم ما تدخلش على اختك حتى تستأذن حتى تدق الباب وتسنى وتقول لك تفضل تدخل. يمكن تبدل حوايجها يمكن ما باغيهاش تشوف واحد الهيئه اللي هي فيها. فاذا تستأذن على اختك وتستأذن على خوك وتستأذن على امك وباك حيت تبغي تدخل عليهم وما تجيش تدخل دار جاركم واخا الدار محلول حتى تصدق واخا الباب محلول تصدق مثلا وتسنى حتى يقول لك تفضل. اذا تنعلمهم الاستئذان هذه هي الاداب الاسلاميه كما تأمر الفتاة من عند بلوغها المحيض بلبس الحجاب والتزود بأبعاده التعبدية والأخلاقية كي لا يبقى الحجاب ثيابا ترتديه ولا خرقة تضعها على رأسها بل عزة وكرامة وإيباء واستعلاء للإيمان بالله الذي أمرها وحثها عليه. كذلك البنيفة محدة بقى صغيرة واخا بقى موصوص البلوغ مرة مرة ربسوا لها الدريرة وانفرحوا بهم كل ما شاء الله وجيتي غزالة وشو الطرحة كي جاتك وشو العباءة كي جاتك وشو بنيتي صلي معايا باش مشيت تكبر وتوصل للبلوغ تعرف راسها بان هذاك واجب وخصها ديرو ماشي عمرها ما طلعت عليه ولا شافته وامها كذلك ما دايرهاش غادي نتمنوا انها ديرو. اذا هذه التربيه من الصغر ولبسوا هاد الثياب الطويل وما لبسوهاش داك الشيء ضيق باش تحب داك الشيء كله من الصغر ديالها وتطلع عليه. فمحيت تكبر تنديروا لها مثلا الا بغينا نديروا لها حفله ولا شي شعوها وتدير داك الخمار ديالها وتترتديه وتنوريوها الابعاد ديال التعبديه والاخلاقيه انه ماشي غير درتي تبقى راسك بهذا السيدا نتنتي مع الله. اخواتي تقولي لها هل بنيتك بانك التزمتي مع الله ما تتمشيش مع البنات السافرات ما تتمشيش مع البنات اللي اخلاقهم ساقطه ما تيمكنلك شي وانت دابا ملتزمه لا تكذبي ولا تغتابي ولا تنمي ولا تجيبي شي هضره ماشي هي هذيك ولا تصرفي شي تصرف خطا. انت دابا التزمتي بنيتي مع الله هذا لباس التقوى اللي لابسه خصو يبان عليك يكون عندك في السر وفي العلن وفي الباطن وفي الظاهر. انت بنيتي دابا انت معقوله ما تدخليه الكلام المعقول ما تتصرفيه التصرف المعقول وكل شيء فيك جميل وكل شيء فيك زوين وتتشجعها هكا في العائله ومع احبابها باش انها الحمد لله التزمات وفهمات ماشي غير الدره خارجينها شحال من وحده نقول لكم ما عارفينش حنا خصنا نوريوهم. تقولي لها اللي دايره الدره ما تمشيش مع الولاد في الزناقي اللي دايره الدره ما تضحكش مع ولاد الجامعه في الاستراحه وفي الزنقه وطلعها في الطوبيس تسمعي الحكاسه وتسمعي الدراسه. انت بنيتي التزمتي ودرتي دريبتك صافي ما بقيتيش انت متبرجه ولا مستهتره ولا حميقه ولا ما كتفهمي والو. نعم كما أنه من الواجب أن تعدل بين الأولاد في العطاء حتى تجنبهم الحسد والتباغض والعداء ولا يجب أن يستهين الآباء في هذه المسألة ولو كان العطاء قبله إذ ولا شك أن تقبيل الأبناء من ألوان الثواب المحببة لديهم وهو رسالة عملية بارزة عن التقدير والحب وهي عند الأطفال أحب إليهم من كثير من ألوان المكافآت لأنها تعني حبه من قبل من يقبله لقيامه بعمل عمل صائب. نعم مسألة أخرى تنعدلوا بين الأطفال الآباء أخصم يعرفون ماشي أن هذا أعطيته أكثر وهذا أعطيته قل حيت هذا ضغير حيت هذا زويون حيت هذا باقي في غيره حيت هذا تيعجبني لا تنعطي لكل واحد القدر اللي خصو ياخذ وتنعدل بيناتهم في القسمة بل تنعدل فيهم حتى في القبلة حتى إلى بس هذا نقص لآخر إلا قلت كلمة طيبة هذا نقولها لآخر باش ما يخلقش بيناتهم الحسد والبغضاء والكراهية ويقول أنا ماما تتحب خويا أكثر مني أنا ماما تتحب أختي أكثر مني لا ماما تتحبكم كلكم قد قد ماما تتعزكم كلكم بحال بحال وما كاينش الفرق بيناتكم هكا خصهم يتربوا. فإذا حتى إلا لبستي هذا وقبلتي هذا تتمشي تعاودي تبوسي لآخر توا تحني عليه توا تمشي على راسك توا تحمل زين عندك لا أنت ولا باه باش يفهم بأنه ما كاينش الفرق بيناتهم هما الخوت. مسألة أخرى أخواتي كثير من الحنان ومن الحب ومن القبلة وتحذيهم عندك هذا الشيء عنده كثير من المكافأة أخرى كثير من اللي جبتي له لعبة ولا جبتي له بشكلات ولا جبتي له شي حاجة إلا حزتيه وبزتيه وقلت له تبارك الله على وليدي خلي لي بنيتي خلي لي لي الزوينة خلي لي لي الغزالة تذكر الله ماما وإلى صلى الله ونفرح بهم ونقولها للناس ونقول له يخليك لي تصلي وما شاء الله عليك باش يعرف أنه راكي كتبغيه راكي كتهتمي به راه الخير كله فيه بأنه إن شاء الله ولد صالح وغادي يكون رجل صالح في المجتمع. نعم فاللهم أقر أعيننا بأبنائنا واحفظ بحفظك فلذات أجدادنا. اللهم خلقهم بالأخلاق الإسلامية الرفيعة واغرس فيهم مبادئ الدين النبيلة. اللهم حبب إليهم طاعتك وكره إليهم معصيتك. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.